وقد سبق أنه عليه الصلاة والسلام مرة اجتمع العيد وصلاة الجمعة وقرأ في صلاة العيد يسبح والغاشية وقرأ في صلاة الجمعة يسبح والغاشية، فأيما قرأ منهما فقد أصاب السنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. وأما الأعياد فتارة يقرأ بقاف واقتربت كاملتين، وتارة بسبح والغاشية، وهذا الهدي الذي استمر عليه إلى أن لقي الله عز وجل، ولهذا أخذ به الخلفاء، فقرأ أبو بكر في الفجر سورتي البقرة حتى سلم قريبا من طلوع الشمس، وكان بعده عمر يقرأ فيها بيوسف والنحل وهود وبني إسرائيل ونحوها. وأما قوله أيكم أم بالناس فليخفف، أما الناس مكتوب بالناس أيكم أما الناس فليخفف، فالتخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم التخفيف على الإنسان على كيف، وهو اللي يحدد التخفيف، لا التخفيف يرجع إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فالتخفيف يفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينقر الصلاة نقرة بل يخفف الصلاة مثل ما كان النبي، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سبح ويقرأ أهلتك حديث الغاشية ويقرأ التين ويقرأ الليل إذا يغشى، فإذا قرأت بهذا وكان الركوع والسجود أيضا مقارب لهذا فلا بد من التسبيحات ولا بد من الاطمئنان في الركوع والسجود، فهذا هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما التخفيف الذي ينقر الصلاة نقرا فهذا وردت الأحاديث بالنهي عنها، وورد عليه الصلاة والسلام النهي عن نقر كنقر الغراب والسرعة في الركوع والسجود، هذا ما ينبغي، ولا يقول هذا مثلا تخفيف، لا التخفيف مثل ما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. نعم. فالتخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى شهوات المأمومين، وهديه الذي كان يواظب عليه هو الحاكم في كل ما تنازع فيه المتنازعون. اللهم صل وسلم عليه. نعم هذا الحكم إذا حصل الخلاف فالله سبحانه وتعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بما يتيسر، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر سورة معينة يرددها أو في صلاة العشاء يرددها، بل يقرأ أحيانا من هنا وأحيانا من هنا عليه الصلاة والسلام، إلا ما حفظ عنه في صلاتي الجمعة والعيد، فإنه حفظ عنه أنه كان في صلاة العيد إما يقرأ بسورة قاف واقتربت الساعة، أو يقرأ بسورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، هذا الذي كان في العيدين وفي الجمعة يقرأ بهما صلى الله عليه وسلم. أما في غيرهما فكان وكذلك في فجر يوم الجمعة كان يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، ويقرأ في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فكان هذا الذي هو يعينه صلى الله عليه وسلم. أما بقية الصلوات فلم يكن يعين لها، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه ربما قرأ السورة وقسمها في الركعتين، كما قرأ سورة الأعراف وقسمها في الركعتين، فكان صلى الله عليه وسلم ربما فعل ذلك. أما كونه عليه الصلاة والسلام يقرأ أواخر السور أو أوساط السور فهذا لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم، لم يحفظ عنه أنه قرأه في صور في صلاة الفريضة، ولكن حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية التي في سورة البقرة، وقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية التي في سورة آل عمران، هذا الذي حفظ عنه. أما في الفرائض فهو لم ينقل عنه ولم يحفظ عنه، ولذلك كره كثير من العلماء رحمهم الله للإمام أن يقرأ أن يكثر القراءة من أوساط السور أو من أواخر السور، بل المحفوظ عنه أنه يقرأ من المفصل صلى الله عليه وسلم، فهذا هي سنته عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان بعض العلماء يكره هذا الفعل، وكان الإمام أحمد رحمه الله له إمام فكان يقرأ من أوساط السور ويقرأ من أواخرها، فنهاه الإمام أحمد رحمه الله، ولما لم ينتهي أزله عن الإمامة. فينبغي الابتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان يكثر من قراءة السور، إلا أنه لا نقول أنه لا يجوز، يجوز، فإذا فعله أحيانا فلا بأس لبيان الجواز، ولكنه لا يستحب، فالاستحباب قراءة السور التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها. ثم إنه عليه الصلاة والسلام حفظ عنه أنه قرأ سورة في الركعة الأولى وأعادها في الركعة الثانية، كما قرأ في صلاة الفجر إذا زلزلت الأرض زلزالها وأعادها في الركعة الثانية وقرأها في الركعة الثانية، هذا حفظ عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه لا بأس بذلك. وكذلك أيضا المعلوم عند العلماء رحمهم الله أن ترتيب المصحف ترتيب السور أنه باجتهاد الصحابة، وأن هذا ليس نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلو قرأ سورة قبل سورة وقرأ التي بعدها، فلو قرأ مثلا سورة قل أعوذ برب الناس في الركعة الأولى ثم قرأ في الركعة الثانية قل أعوذ برب الفلق، فلا بأس بذلك، لأنه حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في التهجد في الليل قرأ سورة البقرة ثم قرأ بعدها سورة النساء ثم قرأ بعدها سورة آل عمران، فهذا يدل على أن السور لو قرأ هذه قبل هذه أنه لا بأس، ولكن الأولى أن يكون السور التي بعدها، لأنه كثيرا ما يقرأ التي بعدها، مثل ما كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى ثم يقرأ بعدها على تكعد الراشية، وكان يقرأ ألف لام ميم السجدة ثم يقرأ بعدها هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وكان يقرأ قاف ثم يقرأ بعدها اقتربت الساعة وانشق القمر، هذا هو الأكثر، لكن لو فعل فهذا لا بأس ولا ينبغي أن ينكر، لأن بعض الناس ربما يرى أن هذا لا يجوز، فينبغي مثلا لطالب علم وينبغي لإمام المسجد أن يفعل ذلك بعض الأوقات ليبين للناس أن هذا لا بأس به، حتى يفهم العوام، لو مثلا لأنه ربما لو قرأ شخص ربما أنكر عليه بعض الناس أو ظن أن هذا يخل في الصلاة، فينبغي أن يكون الناس على علم من هذا الشيء، فلو قرأ بعض الأوقات ليبين للناس الجواز فهذا لا بأس به. نعم. وأما قراءة السورتين في الركعة فكان يفعله في النافلة، وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقل ما كان يفعله، وكان يطيل الركعة الأولى على الثانية من كل صلاة. نعم، من كل صلاة كان قراءته صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ركوعه وسجوده تكون الركعة الأولى أطول من الثانية والثانية أقل منها، كما يفعل ذلك في صلواته صلى الله عليه وسلم في الفريضة وغيرها، وكذلك أيضا في النافلة كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، كما حفظ عنه في صلاة الكسوف أنه قرأ في الركعة الأولى قراءة طويلة ثم قرأ بالتي بعدها قراءة طويلة ولكنها أقصر من الأولى، ثم ركع ثم قرأ في الثالثة قراءة طويلة لكنها أقصر من الثانية، ثم قرأ في الركعة الرابعة قراءة طويلة إلا أنها أقصر من الثانية، فهكذا ينبغي. وكذلك أيضا في الركوع وفي السجود فتكون الركعة الأولى أطول من الثانية والثانية أقصر منها، وهكذا، لأنه حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أحما نقله عنه أصحابه أنه يقرأ في صلاة الظهر بمقدار ألف لام ميم السجدة ثم في الركعة الثانية على النصف من ذلك، وكذلك أيضا في العصر كان يقرأ بمقدار قراءة الركعة الثانية من الظهر وفي الركعة الثانية على النصف من ذلك، فهكذا هديه صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي قراءته فيها. نعم. وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم، فإذا غرم يعني عليه الصلاة والسلام ربما كان يطيل الأولى لغرض من الأغراب، يطيل الركعة الأولى من أجل أن الناس يدركوا الركعة الأولى، فكان يستمر بالقراءة صلى الله عليه وسلم حتى أنه تنقطع أصوات الداخلين، ما يسمع، لأن صوت الداخل يحس به الإمام، يحس به الإمام إذا كان المسجد ليس بالكبير ولا مترامي الأطراف يحس بالداخل، فإذا انقطع ما يحس بشيء عليه الصلاة والسلام ركع، فهذا يشعر من قول الصحابة رضي الله عنهم حتى لا يسمع وقع قدم، يدل على أنه كان يراعي هذا عليه الصلاة والسلام. فينبغي للإمام مراعاة المأمون، لا سيما بعض الأوقات التي يكون الناس في غفلة أو في نوم، في مثل الظهر مشتغلين الناس بأعمالهم وكذا، ربما الإنسان يغفل ولا ينتبه إلا إذا أذن المؤذن، فإطالة هذه الركعة مستحبة من أجل يدرك الناس. كذلك في صلاة الفجر يغلب على الناس النوم وكذا والقيام، يحتاج ربما يحتاج الإنسان يقضي حاجته ويتوضا بعد ذلك وهكذا، فكان يطيل قراءة الركعة الأولى في صلاة الفجر. فهكذا ينبغي للإمام أن يراعي حالة المأمومين. أما لو كان المأمومون كلهم حاضرين عنده فهو يقرأ ولو لم ينفذها بزيادة كثيرة. فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وكبر راكعا ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما. نعم، هذا كيفية ركوع صلى الله عليه وسلم عندما ينتهي من قراءة الفاتحة وينتهي من قراءة السورة، يرفع يديه للتكبير. وهذا ثبت عن ابن عمر في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا أراد أن يركع، ويرفع يديه إذا نعظ من الركوع، ويرفع يديه كذلك أيضا إذا نهض من التشهد الأول. فهذا ذكره ابن عمر رحمه الله وحفظ على النبي. أما تكبيرة الإحرام فقد تقدم لنا، وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله، وبعض العلماء لم يثبت عنده تكبير النبي في الركوع وفي النهض من الركوع وكذلك النهض من التشهد الأول، ولكنه ثبت في الصحيح البخاري كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فهكذا ينبغي للمسلم أن يتحرى صفة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله ويقتدي به في أفعاله وفي أقواله، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، والله عز وجل يقول لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم في أفعاله وفي أقواله وفيما يأتي به، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحثنا على الاقتداء به، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما كان في أداء المناسك في حجة الوداع كان صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم، يعني افعلوا مثل ما افعل، احفظوا ما افعله في المناسك فافعلوا كمثله. فهو صلى الله عليه وسلم القدوة، لان الله ارسله رحمة للعالمين وبعثه مبينا لنا، وهو الذي يفسر لنا القرآن ويبين معانيه اما باقواله واما بافعاله صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي للمسلم ان يبتدي به عليه الصلاة والسلام. نعم. ووضع كفيه على ركبتيه فالقابض عليهما. هذا في حالة الركوع المستحب أنه يفرج أصابع يديه ويضعهما على الركبتين هكذا، من أجل يتمكن من الركوع ويطمئن في الركوع، ويكون ظهره مستويا، ظهره ورأسه مستويا، فلا ينحني هكذا، لا، ليكون ظهره ورأسه مثل بعض، ما يطأطأ رأسه وهو في الركوع، بل فالنبي عليه ويمد ظهره مستويا، حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنه أنه لو صب الماء على ظهره لاستقر صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه لا يحني ظهره هكذا، وكذلك يمد ظهره مدة ويكون رأسه حيال ظهره أيضا، ما يطأطأ رأسه في الركوع. فهذا صفة ركوعه صلى الله عليه وسلم. نعم. ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه وبسط ظهره ومده واعتدل، فلم ينصب ظهر رأسه ولم يحفظه بل حيال ظهره. لم ينصب رأسه، يعني لم يرفع رأسه وهو في الركوع، يعني ظهره يرفع رأسه هكذا ولا يحفظه هكذا، بل يكون مستويا مع ظهره، فلم يرفعه ولم يحفظه. نعم. وكان يقول: سبحان ربي العظيم، وتارة يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكان ركوعه المعتاد. كان صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، ولما نزل قوله سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فكان دعاء الركوع يقول سبحان ربي العظيم، ولما نزل عليه قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلما نزلت هذه السورة تقول عائشة رضي الله عنها لم يترك أن يقول في صلاته سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، امتثالا لأمر الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، أمره الله بذلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يقول في ركوعه ويقول في سجوده صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أول القرآن، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يقول ما أمره الله به في القرآن. الله أمره أن يسبح ويستغفر. فتقول عائشة رضي الله عنها بعد نزول هذه السورة لم يتركها صلى الله عليه وسلم في صلاته، فكان يقولها في ركوعه ويقولها في سجوده، إلا أنه يجمع بينها وبين سبحان ربي العظيم، وفي السجود يجمع بينها وبين قوله سبحان ربي الأعلى. وكان ركوعه المعتاد مقدار 10 تسبيحات وسجوده كذلك، وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام، ولكن كان يفعله أحيانا في صلاة الليل وحده. نعم، صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل يطيل القراءة ثم يطيل الركوع ويطيل السجود، وقد ورد أنه يطيل الركوع والسجود بمقدار القراءة، بمقدار مدة القراءة. أما في صلاة الفريضة فقد يفعله أحيانا، ولكن أكثر ما يفعل صلى الله عليه وسلم طلبا للتخفيف أنه يسبح 10 تسبيحات في الركوع ويسبح 10 تسبيحات في السجود، وهو الذي حزره أصحابه رضي الله عنه، قال كنا نحزر ركوعه وسجوده صلى الله عليه وسلم بمقدار 10 تسبيحات، سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى في حالة السجود. فهكذا ينبغي للمسلم أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهديه الغالب تعديل الصلاة وتناسبها. وكان يقول أيضا في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وتارة يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومحي وعظمي وعصبي. وهذا إنما حفظ عنه في قيام الليل. نعم، هكذا كان يقول ذلك في النافلة، لأنه صلى الله عليه وسلم يطيل الركوع ويطيل السجود ويكثر من الدعاء، وهو صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكثر من الدعاء في الصلاة خصوصا في حالة السجود، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا كان ساجدا أحرى وأقرب أن يسمع لدعائه ويستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائه. فينبغي للمسلم أن يحرص في دعواته أن تكون في السجود، وإذا دعا في غيره فلا بأس، مثل التشهد وبين السجدتين، إلا أنه ينبغي أن يخص السجود بكثير من ذلك، لأنه قال عليه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب، فهو من مواطن الإجابة، لا سيما إذا كان الإنسان في العبادة وفي الصلاة أقرب. فإذا اجتمع السجود واجتمع هو في عبادة في الصلاة غير سجود النافلة أو سجود التلاوة، فهذا أبلغ وأقرب إلى الإجابة. كذلك الأدعية الواردة أدبار الصلوات ينبغي للمسلم أن يحرص أن يأتي بها في التشهد الأخير، مثل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يحرص أن اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر الآخرة، كل هذا يأتي بها في التشهد الأخير لأنه مواطن الإجابة. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه، وكان دائما يقيم صلبه. نعم، صلى الله عليه وسلم أيضا إذا نهض من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، هذا بالنسبة للإمام وكذلك بالنسبة للمنفرد، أما المأموم فهو يقول ربنا ولك الحمد. فإذا نهض من الركوع ينهض يديه أيضا هكذا لفعل تكبيرة الإحرام مثل التكبير للركوع ينهض يديه، لأنه ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، فينبغي أن يبتدى به صلى الله عليه وسلم، فهو ينهض ويقول سمع الله لمن حمده، ثم يأتي بالدعاء الوارد. نعم. إذا رفع من الركوع وبين السجدتين ويقول لا تجزع صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. نعم، كثير من الناس ربما يتساهل في هذا الموضوع، عندما يركع إذا نهض من الركوع ليسجد قد لا يستتم قائما، ويهوي للسجود قبل أن يستتم، وهذا خلاف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي نهى أن يركع الرجل قبل أن يستقيم صلبة، يعني يقف معتدلا بعد النهض من الركوع ويأتي بالدعاء ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يسجد، لأن هذا ركن من أركان الصلاة وتجب له الطمأنينة، ويأتي بالدعاء الوارد فيه. وكذلك أيضا يتساهل بعض الناس في الجلسة بين السجدتين، فإذا سجد ونهض لا يستقر حتى يعود إلى سجوده مرة ثانية، وهذا ما ينبغي، ينبغي أن يجلس بين السجدتين مثل ما يجلس في الركوع، مثل ما أيضا يستقر في السجود، فيجلس بين السجدتين ويأتي بالدعاء المثور رب اغفر لي، ويكررها ثلاثا أو خمسا رب اغفر لي رب اغفر لي، ويأتي بالدعاء الوارد فيها الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله كما في سنن أبي داود، رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، يأتي به بين السجدتين. فكثير من الناس يخلون بهذين الركنين، وهما ركنان عظيمان، ما ينبغي أن الإنسان يخل بهما، وهو إذا مثلا نهض من الركوع يستتم قائما ويأتي بالدعاء ثم يسجد، وإذا نهض من السجدة الأولى يجلس بين السجدتين ويستقر ويأتي بالدعاء رب اغفرني ويطيل مثل ما يفعل في السجود. بعض الناس يظن أنه مجرد فاصل بين السجدتين، لا، هذه عبادة مقصودة وركن مقصود لا بد له من الطمأنينة كما يطمئن في السجود وفي الركوع. فينبغي للمسلم أن يحتاط لدينه، وهذه الصلاة هي أهم شيء عندنا، هي أهم العبادات، هي أهم شيء بعد الشهادتين، وهي الصلة التي بين العبد وبين ربه، وهي التي إذا كان يوم القيامة ينظر بأعمال العبد ينظر بالصلاة، فإذا كانت الصلاة مقبولة وصالحة نظر في بقية عمله، وإن ردت الصلاة لم ينظر في بقية أعماله، فهي مهمة جدا، فينبغي للإنسان أن يهتم بها بخشوعها وشروطها وأركانها وحضورها مع جماعة المسلمين، نسيما في مساجدهم التي هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان إذا استوى قال ربنا ولك الحمد، وربما قال ربنا لك الحمد، وربما قال اللهم ربنا لك الحمد. نعم، وأقول نعم، يقول مثلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، فأي شيء قاله من هذا، لأن هذا كله حكم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأي لفظ أتى به فلا نسمع. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا استوى قال ربنا ولك الحمد، وربما قال ربنا لك الحمد، وربما قال اللهم ربنا لك الحمد، وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح. وكان من هديه إذا من هديه إطالة هذا الركن بقدر الركوع، فصح عنه عن أنه كان يقول فيه اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده، وأهل الثناء والمجد أحق ما قال وملء ما شئت من شيء بعده، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصح عنه أنه كان يقول فيه اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدرس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وصح عنه أنه كرر فيه قوله لربي الحمد لربي الحمد حتى كان بقدر ركوعه. وذكر مسلم عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. فهذا هديه المعلوم، وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية حتى ظن أنه من السنة. بين المصنف رحمه الله هنا فيما سبق من الدرس بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هنا بيان كيفية ما يفعله إذا نهض من الركوع عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا نهض من الركوع وقف معتدلا، وهذا ركن من أركان الصلاة لا بد فيه من الطمأنينة، وهذا قد فرط فيه كثير من الناس اليوم، فتجدهم لا يعطون هذا الركن حقه، فإذا قام من الركوع قد لا ينتصب قائما حتى يعود إلى السجود. هذا وكذلك أيضا الجلسة بين السجدتين، كثير من الناس إذا نهض من السجدة قد لا يطمئن جالس حتى يعود إلى السجدة الثانية، وهذا مما فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان صلى الله عليه وسلم إذا نهض من ركوعه يقول ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، ثم يقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فإذا كان النبي يدعو بهذا الدعاء فهو يحتاج إلى فترة، فينبغي للمسلم أن يتفطن إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان يؤدي صلاته صلى الله عليه وسلم لنتصف به ولنعمل كما كان يعمل صلى الله عليه وسلم. فتجد كثيرا من الناس عندما يركع وينهض من الركوع لا يطمئن قائم بل يهوي إلى السجود سريعا، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم النبي يدعو بهذا الدعاء وربما زاد عليه اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق. فيأتي بهذا الدعاء حتى يظن بعض الناس الذين يصلون خلفه يظنون أنه نسي، يحسبه في حالة قيام ما هو بعد هذا، وهو عليه الصلاة والسلام ما نسي، ولكنه يأتي بهذه الأدعية لأن كل ركن من أركان الصلاة له دعاء مخصوص. فكما أن الإنسان إذا كبر يأتي بالاستفتاح ويأتي بالاستعاذة ويأتي بالبسملة ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر معه من القرآن غير الفاتحة، فإذا ركع قال سبحان ربي العظيم، كررها أقل شيء 3 مرات وربما كررها 5 إلى 10 مرات، فيكرر وربما قال أيضا مع سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا ويقوله وراكع. فإذا نهض من الركوع بمقدار الركوع يقف صلى الله عليه وسلم قائما ويأتي بهذه الأدعية. فينبغي للإنسان أن ينظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويفعل، لأنه أمرنا بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا كانت هذه صلاته ينبغي لنا أن نصلي كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي. ولذلك هذا التخفيف الذي يقع في النهض من الركوع أو بين السجدتين كان يفعله بعض الأمراء من بني أمية وتابعهم بعض الناس على هذا، وهذا خلاف السنة وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة لا بما يفعله بعض الأمراء، إنما العبرة بما كان يفعله هو صلى الله عليه وسلم. فليتفطن المسلم كيف كان النبي يفعل، ويا العمل بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، لأنه هو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو يأمرنا بذلك، صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ نفعل كفعله. ماذا يأمر؟ نأتمر بأمره. وكذلك ماذا يقر؟ فما أقره صلى الله عليه وسلم نعمل به. هذه هي سنته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في الحج خذوا عني مناسككم، يعني افعلوا مثل ما أفعل. كما قال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي المناسك قال خذوا عني مناسككم، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل المناسك بفعله، والصحابة معهم رضي الله عنهم، ونقلوا لنا كيف. وقد جاء هذا مفصلا في جملة أحاديث، ومن أبينها وأطولها وأجمعها حديث جابر بن عبد الله الذي في صحيح مسلم: هكذا ينبغي لمسلم أن يقتدي بالنبي في جميع أفعاله، في صيامه، في طهارته، في صلاته، في زكاته، في صيامه، في حجه، في كل هديه صلى الله عليه وسلم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.